فلا يجوز التيمم إلا للحاجة والضرورة، ولا يجوز إلا بالتراب، وأما بحجر تحمله معك فهذا باطل. أيضا التيمم للحدث الأصغر يعني من أجل الوضوء، أو للحدث الأكبر يعني من الجنابة، التيمم طريقته واحدة، هو أنك تضرب التراب بيديك مرة تمسح بها وجهك، والمرة الأخرى تمسح بها ظاهر كفيك هكذا، أو تضرب مرة واحدة وتمسح وجهك بأصابعك وظاهر كفيك بالراحتين هكذا ويكفي. وأما إذا ظن الإنسان أنه يجد الماء ولو في آخر الوقت، فعليه أن ينتظر ويبحث عن الماء ويحرص عليه، فإذا خفت خروج الوقت جاز لك التيمم. والتيمم لا يبطل إلا بمبطلات الوضوء أو بوجود الماء في الصلاة، يعني إذا تيممت للصلاة ثم صليت ولم تجد ماء صحت صلاتك، ما دام أنك اجتهدت وبحثت عن الماء. أما لو أنك لما كبرت في الصلاة حصل لك ماء، جاء رجل ومعه ماء، عند ذلك نقول بطل صلاتك، توض، فعليك أن تتوضأ ثم تصلي. أيضا الترتيب الذي ذكره هو أنك إذا ضربت بيديك التراب تمسح وجهك أول ثم يديك، ولا يبطل التيمم بخروج الوقت، لأننا نعتبر التيمم مثل الماء، إذا تيممت لوقت جاز لك أن تصلي بها أوقات إلا إذا انتقض وضوءك، يعني أحدثت أو كما قلنا وجدت الماء في أثناء الصلاة. أيضا التيمم يجوز لك أن تتيمم بالتراب سواء له غبار أو ليس له غبار، حسب الاستطاعة، حسب الاستطاعة. وأما اشتراط وجود الغبار فهذا قد لا يمكن، قد لأنه حسب الأرض التي أنت تكون فيها. وإذا كان الإنسان في مكان ليس عنده لا تراب ولا غيره صلى على حسب حاله، اتقوا الله ما استطعتم. والتيمم شرعه الله في كتابه، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا سواء كنت مريض ما تستطيع أن تتوضأ أو أنك لم تجد الماء. فهذا خلاصة الدرس، مع أن الباب على كل حال فيه تفصيل، لكن هذا خلاصته لمن أراد أن يتوضأ أن يتيمم من أجل الضرورة. ولا يجوز للإنسان أن يتيمم إلا إذا تيقن أنه لن يجد الماء، يعني يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، لا يترك الصلاة حتى يخرج الوقت، لا، إذا خفت من خروج الوقت ولم تجد ماء فتيمم، هذا هو الواجب. والمهم أحذر هؤلاء الذين ينقلون حجارة بجيوبهم معهم دائما ويتممون ويصلون، فهذا صلاته باطلة ولا يصح، لأن التيمم إنما هو للحاجة وللضرورة كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله تعالى في باب إزالة النجاسة في ذكره لنجاسة الكلب والخنزير، قال: ويجزي عن التراب أشنان ونحوه. من المعلوم أن نجاسة الكلب لا يكفي فيها الماء، بل يغسل الماعون بعد الكلب 7 مرات ويضيف مع الماء ترابا إحداهن بالتراب، لأن الكلب فيه من القاذورات ما لا يصيب ما لا يزيله إلا التراب، لكن يقول يجزئه إذا لم يجد ترابا يجزئه الإشنان. الإشنان هو نبت في البر معروف خشن، لعله يعني ينوب عن التراب إذا لم يوجد، لكن التراب هو الأولى لأنه متيقن بأن التراب مع الماء يزيل فضلات الكلب المترصبة بالماعون. وأما غير نجاسة الكلب فإنه يكفي في تطهيرها 3 غسلات تزيل عين النجاسة، ما لم يبقى لها أثر فإن 3 الغسلات إن شاء الله كافية. نعم. قال في نجاسة غيرهما 7 بلا تراب. هذا في هذا الكتاب حسب ما يراه المؤلف رحمه الله أنه لا بد من 7 غسلات، لكن إن شاء الله أن 3 إذا ذهبت بعين النجاسة ولم تترك لها أثر فال3 كافية إن شاء الله. نعم. قال ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك، يعني لو أن مكانا نجس ولم يغسل بالماء ولكن مرت عليه الرياح ومرت عليه الشمس أو فركه إنسان ودلكه دلكا وفركه فرك فإن هذا لا يكفي في تطهيره فلا بد من الماء. نعم. قال ولا استحالة غير الخمرة، يعني لو تحولت هذه النجاسة وتغيرت حالها إلى حال أخرى فهل تطهر؟ نقول لا. أما الخمر لو تحول من نفسه وصار خلا فلا بأس به، أما إذا خلله الإنسان وعبث به وأدخل عليه أشياء فإنه لا يزال خمرا ومحرم ولا يجوز استعماله بحال. نعم. قال فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهرا، يعني لو أن الزيت أو الدهن السمن سقط فيه نجاسة خالطته فإنه لا يطهر، لكن لو كان الدهن جامد ووقع فيه نجاسة فإن النجاسة تؤخذ وما حولها ويجوز استعمال بقية الدهن، لأن الفأرة لما سقطت في سمن قوم في سمن عند ناس قال عليه الصلاة والسلام ألقوها وما حولها، يعني تلقى هذه الفأرة وما حولها من السمن والباقي يستعمل، لأن نجاستها لم تتحلل وتختلط بالسمن ما دام أن السمن جامد، أما لو كان ذائبا ومائعا واختلطت به نجاسة هذه الفأرة تحللت به فإنه يكون كله نجس. نعم. قال وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله، يعني لو أن ثوبك مثلا أنت متأكد أن أسفل ثوبك جاءه نجاسة لكن لا تدري هل هو من الأمام أو من الخلف أو من اليمين أو من اليسار، أنت تقول أنا أكيد ثوبي جاءه نجاسة من الأسفل لكني لا أعرف موضعه تمام، نقول اجمع أسفل ثوبك واغسله كله حتى تطمئن. وكذلك لو قلت واحد من أكمامي أصابته نجاسة لكني نسيت ما أدري هل هو الأيمن أو الأيسر، نقول اغسلها كلها حتى تطمئن. نعم. قال ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، الغلام الصغير الذكر إذا كان لم يأكل الطعام يعني اعتماده على الرضاع لأنه أقل من السنتين، فهذا لو تبول على ثوبك أو على جسمك فإنه لا يجب عليك أن تغسله غسل مثل نجاسة البول الكبير، وإنما ترشه بماء يكفيه. أما الجارية البنت الصغيرة فإن بولها يغسل مثل بول الكبير 3 غسلات فأكثر، هذا في البول خاصة، فإن الذكر يكفي فيه الرش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. وكذلك جيء بصبي صغير إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأجلسه في حجره فبال على ثوبه صلى الله عليه وسلم فأمر بقليل من الماء فأتبعه بوله ولم يغسله. أما إذا كانت نجاسة أخرى غير البول فالصغير والكبير والذكر والأنثى سواء، لا بد من تطهير النجاسة وإزالتها حتى يذهب أثرها. نعم. قال ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر. يعني لو أن دم البعير أو دم الشاة أو دم أي حيوان يؤكل أو طائر يؤكل وقع على ثوبك أو على بدنك وهو قليل فإنه لا يؤثر ولا يضر ما دام أن الحيوان من الحيوانات الطاهرة والدم الذي وقع عليك يسير يعني قليل، فهذا لا بأس به لو لم تغسله. نعم. في غير مائع ومطعوم. اي نعم، يعني لو سقط في مائع في ماء او في طعام فلا، فانه لا يجوز لك ان تاكل الدم لان الدم المسفوح محرم قليله وكثيره. نعم. وعن اثر الاستجمار. الاستجمار يعني من الخارج من البول او غيره، معلوم أنك إذا استأجمرت في البر في الحجر في الحجارة ونظفت المكان تماما والنجاسة لم تتعدى مكان الخارج وجففت تماما لم يبقى أثر، فإن هذا يكفي لو أنك لم تغسله بالماء، لكن لو غسلت بالماء يكون أفضل وأكمل في الطهارة. وكذلك لو وطأت في نعليك نجاسة ثم فركتها في الأرض فركا حتى لا يبقى لها أثر فإنه يجوز لك أن تصلي بنعليك ما دام أنك فركت النعل في الأرض فركا حتى ذهب أثر النجاسة، فما بقي من رطوبة جفت لا يضر. نعم. قال ولا ينجس الآدمي بالموت. المسلم طاهر حيا وميت، يقول عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، لكن كونه يغتسل إذا حصل عليه جنابة أو يغسل إذا مات هذه نجاسة معنوية وأمر تعبدي فلا بد منه، وأما أنه ينجس جسمه لا، بمعنى أنك لو تمس الإنسان وعليه جنابة أو تمس امرأة وعليها الحيض والنفاس أو تمس إنسان ميت ولو كان برطوبة ما دام أنه ليس فيه نجاسة فجسمه طاهر، جسمه طاهر، لكن كوننا نغسل الميت هذا تعبد ومن أجل أن المؤمن يقدم على ربه على أحسن هيئة، مثل إذا وجب عليك جنابة جسمك طاهر، يعني لو إنسان مسه مست جسمك وفيك عرق ما ما ما ينجس، لكن كونك تغتسل هذا واجب لأن الحدث معنوي. نعم. قال: ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. يعني إذا كان حشرات صغيرة مثل الذباب وغيره لو سقط في الماء، ما دام أنه ليس له دم من الحشرات التي ليس لها دم نفس سائلة، يعني ليس له دم، وهذه الحشرات لم تتولد بنجاسات وإنما هي متولدة خارج، فهذا لا بأس به لو سقطت في الماء فإنها لا تنجسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما دون في الخلقة طاهر. هذه الأشياء التي عددها، أولا أن الذي يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم والدجاج والحمام وغيره، كل شيء يؤكل فضلاته طاهرة، فضلاته طاهرة، يعني بوله أو روثه ما يخرج منه فهو طاهر ما دام أنه يؤكل لحمه. ولذلك يجوز أن تصلي في مرابض الغنم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر العرانيين الذين جاءوا للمدينة ومرضوا، أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل حتى يكونوا دواء لهم، شربوا منها وشفوا بإذن الله. فلو كان البول بول الإبل نجس ما أمرهم عليه الصلاة والسلام يشربوه، فأبوالها وأرواثها وسؤرها يعني لو شربت من ماعون فإنه يكون طاهر. وكذلك سؤر الهرة، الهرة معروفة، لو شربت الهرة بالماعون يجوز أن تشرب منها أنت وتتوضأ في بقيته وليس بنجس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الهرة إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فليس سؤرها نجس بل هو طاهر. وكذلك منيه، يعني لو أن الحيوان مسك من منيه شيء فليس بنجس، كذلك مني الآدمي طاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وقع المني على ثوبه أحيانا يغسل وأحيانا يفرك فرك ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفركه، يعني إذا صار يابس المني، إذا كان يابس على الثوب فإذا فركته فرك بدون غسل يجوز أن تصلي فيه ولا شيء فيه، لأن المؤمن طاهر ومنيه طاهر، لأن الإنسان يخلق من هذا المني، والله عز وجل ما خلق الآدمي من نجاسة، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ما خلقنا تفضيل. فالآدمي طاهر ومنيه طاهر لأنه يخلق منه. وكذلك رطوبة فرج المرأة، يعني لو خرج منها شيء لغير البول فإنه يكون أيضا طاهر وليس بنجس، لو مس ثيابها مثلا. نعم. سؤر الهرة وما دونها في الخلقة، يعني لو أن فيها حشرات صغيرة شربت من ماعون أو سقطت فيه فإن الماء يكون طاهر وليس بنجس، لأن الهرة وما دونها سؤره يعد طاهر قياسا عليها. أما الهرة فقد سمعنا الحديث، وما دونها مقيس عليها قياس، يعني الذي أصغر من الهرة من الدواب. نعم. قال: سباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. يعني هذه الأشياء، الحمار والسباع والبغل، هذه أرواتها وأبوالها نجسة، لكن لو شربت بالماعون إن كان الماء يسير فإنه يعتبر نجس سؤرها، أما إذا كان الماء كثير فلا يضر ولو شربت منه السباع، لأن عمر رضي الله عنه لما مر على ماء في البر يعني غدير من المطر سأل الرجل الذي مع عمر رضي الله عنه، سأل صاحب الماء الذي في البر، قال يا صاحب الماء هل ترد على مائك السباع؟ قال عمر يا صاحب الماء لا تخبره فإنه رجل متشدد، لها ما أخذت في بطونها ولنا ما أبقت، إنها ترد علينا ونرد عليها، يعني ما دام الماء كثير فلا يضر لو شربت منه الماء الكثير ما يضر، ولو أنها من السباع أو من الحمر أو غيره، لكن لو كان قليلا نعم نعم. قال علامة الحجاوي رحمه الله تعالى: باب الحيض. قال: لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حمل. الحيض هو دم يخرج من قعر الرحم، وهذا أمر أوجده الله في بنات آدم لحكمة يعلمها عز وجل، ومن الحكمة أن هذا الدم إذا حملت المرأة يصرفه الله غذاء للطفل، فلذلك لا تحيض. كذلك لا يعتبر حيضها إلا إذا بلغت الجارية 9 سنين فأكثر، أما لو حصل معها دم قبل 9 فلا يعتبر حيضا، قد يعتبر نزيف سبب حركة أو شيء، إذا حمل شيء ثقيل أو زحلقت وسقطت أو حصل لها شيء قد يحصل معها دم، لكن لا يعتبر دم حيض ما دامت صغيرة. ولا بعد 50 سنة يعني في الغالب، في الغالب أن المرأة إذا بلغت 50 سنة أنها لا تحيض، لكن قد يوجد، فإذا تثبتت المرأة أن هذا دم حيض عادتها ولون الدم وأعراضه وشكله فإنه يوجد من تحيض إلى 60. نعم. ولا مع حمل. ولا مع حمل، قلنا أن الحمل أن الدم بإذن الله يصرفه الله، إذا حملت المرأة يصرف الله هذا الدم، يكون غذاء للطفل في بطن أمه، فلذلك الحامل لا تحيض. نعم. قال: وقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7. يقولون يعني أن أقل الحيض، أقل النساء حيضا من تحيض يوما وليلة ثم تطهر، وهذا نادر، لو وجد فإنه قليل من النساء أنها تحيض يوما وليلة فقط ثم تطهر، لكنه قد ذكر أنه يوجد في بعض النساء، فإذا تأكدنا أنه حيض وأنها طهرت منه يحتسب. وأكثره أكثر مدة الحيض 15 يوم، يعني لو استمر معها الدم 15 يوم يعتبر حيض، لكن لو زاد يعتبر استحاضة نزيف، تغتسل وتصلي وتصوم، وتصلي وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي، هذا لو زاد عن 15 يوم. وأيضا غالبه يعني أكثر النساء عادتها 6 أيام أو 7 أيام، 6 أيام أو 7 أيام أو 8، هذا غالب عادة النساء، أما التي تحيض يوم وليلة فهذا نادر، وأما التي يستمر معها دم 15 يوم فهذا قليل أيضا، لكن الغالب 6 أيام 7 أيام أو 8، هذا الغالب. ولذلك المرأة لو كان معها دم مستمر دائم ثم اختلط عليها الأمر ما تدري هل هو حيض أو استحاضة، فلا تدري هل تترك الصلاة أم لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة التي معها الدم مستمر دائما وأبدا ولا تميز بين الدم الحيض وغيره وليس لها عدة ولا عدد معين، أمرها عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة أن تجلس وتترك الصلاة من أول كل شهر 7 أيام أو 6 أيام ثم تغتسل وتصلي ما دام أن الدم معها دائم سنين، كما ذكرت بعض النساء أنها تستحاض فلا تطهر. تقول أفأدع الصلاة؟ قال لا، لكن دع الصلاة بقدر أيام التي كنت تحيضين فيها. إذا كان لها عادة معتادة تعرفها في الشهر، مثلا تأتيها يوم 20 من الشهر وتستمر معها مثلا 7 أيام، هذه ما في أشكال. إذا صار يوم 20 تجلس تترك الصلاة، فإذا مضى 7 أيام عادتها اغتسلت وصلت. وأما الدم المستمر هذا ما يضر، لكل صلاة إذا أذن المؤذن تتوضأ وتتحفظ وتصلي. هذا إذا كانت عادتها ثابتة وعدد الأيام تعرفها، لكن إذا كان ما تعرف لها عادة، عادتها أحيانا تجي في أول الشهر وأحيانا في وسط وأحيانا في آخره وأحيانا 6 أيام وأحيانا 8 أيام، ما لها لا عدد معين محدود ولا عدة ثابتة من الشهر والدم معها مستمر، فنقول لها انظري لون الدم، ميزي بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فإذا ميزتي عرفت إن دم الحيض أسود والدم الآخر أحمر، دم الحيض أسود وثخين وله رائحة قبيحة تعرفه النساء، فإذا استطاعت تفرق بين الدمين نقول ما دمت ترين دم الحيض معك اجلسي، فإذا انقطع وصار الدم كله أحمر ورقيق وكله دم نزيف خلاص اغتسلي وصلي. هذه حالة. فإذا قالت أنا ما أعرف ما لي تمييز، الدم كله مختلط علي وكل حالتي سواء والدم معي دائم ولا أستطيع أن أميز بين هذا وهذا وليس لي عدد ولا عدة معينة، نقول إذن كما أمر عليه الصلاة والسلام تحيضي في علم الله في أول كل شهر 6 أو 7 ثم اغتسلي وصلي، ما دام أنها ليس لها عدد ولا عدة ولا تستطيع تميز بين دم الحيض وغيره والدم مستمر عليها ليل ونهار شهور أو أعوام مستمر، فنقول لها من أول كل شهر من 1 من الشهر اجلسي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي وصلي وتوضئي لكل صلاة وتحفظي وصلي. نعم. قال وقل طهر بين حيضتين 13 ولا حد لأكثره، يعني لا بد أن يكون الفاصل بين الحيضتين 13 يوم. لو ادعت أنها طهرت 5 أو 7 أيام أو 10 أيام وجاه الحيض نقول لا، هذا لا يعتبر حيض. لا بد أن يكون بين الحيضتين 13 يوم فأكثر، ولا حد لأكثره، لأن بعض النساء قد تمضي عليها الشهور ما حاضت، خاصة الحامل المعروف والمرضع المرضع كثير منها يبطي عنها الحيض، قد لا تحيض وقد تحيض بعد شهرين أو بعد ثلاثة مرة. أما المرأة المنتظمة في صحتها وفي جميع أحوالها فإن الطهارة بين الحيضتين لا بد أن تكون 13 يوم فأكثر. فلو قدر أنها طهرت ثم بعد 7 أيام أو 10 أيام جاءها دم، نقول هذا ليس دم حيض، ما دام أنه لم يتم 13 يوم بين الحيضتين لا يعتبر حيض، لا تترك الصلاة، هذا دم مرض عالجي منه، ولكن توضي وصلي ولا تترك الصلاة. نعم. قال: وتقضي الحائض الصوم للصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان. يعني المرأة إذا أصيبت بالحيض فإن الصلاة والصوم، وهي معروفة أنها أركان من أركان الإسلام، الصلاة لأن قضاءها فيه مشقة، قد تحيض أيام طويلة، فلو ألزمناها بالقضاء قضاء الأيام كلها بالصلاة صعب ويشق عليها، فالله أرحم الراحمين تجاوز عن المرأة، إذا حاضت فلا صلاة عليها ولا تقضيها. أما الصوم لأنه في السنة مرة، والصوم ما والحيض ما تطول مدته، أسبوع أو 10 أيام أو إن شاء الله حتى 15 يوم، تقضيه في السنة ما يضر، تقضي الصوم المحائض ولا تقضي الصلاة، هكذا أمرت. ولا تجب عليها أصلا الصلاة ما دامت حائض ولا الصوم، لكن الصوم تقضيه والصلاة لا تقضيها ما دامت حائض. يعني إذا طهرت من الحيض ما تقضي الصلوات في أيام الحيض. متى تقضي؟ لو أنه مثلا أذن عليها الظهر وهي طاهرة ثم تأخرت ما صلت الظهر، تشتغل بطبخ الغداء مثلا والشغل، ثم فاجأتها العادة، جاءتها العادة قبل أن تصلي الظهر، هذه نقول إذا طهرتي من الحيض اقضي صلاة الظهر التي جاءتك ولم تصليها، هذا اللي تقضيه. نعم. قال: ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه. المرأة يحرم على الرجل جماعها وهي في الحيض، وكذلك في حالة النفاس، لأن الله عز وجل قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني اعتزلوا جماعها وابتعدوا عنها، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرن فأتهن، لا يكفي أنه انقطع الدم بل حتى تتطهر تغتسل. فإذا علمت أن زوجتك طهرت فلا تقربها حتى تغتسل أيضا، أما أن تجامعها قبل أن تغتسل فلا. والله عز وجل ذكر أن الحيض أذى، قل هو أذى يعني قذر، لما فيه من القذارة من الرائحة من الخبث، وكذلك يضر حتى صحيا لو جامعتها وهي حائض، فالله عز وجل طبيب عباده أعلم بمصالحهم، يرشدهم إلى ما يصلحهم ويحذرهم عن كل ما يضرهم. فلا يحل للرجل أن يقرب زوجته وهي حائض في محل الحيض. وأما بالدبر فإنه محرم وملعون ما يفعله سواء حائض أو غير حائض، لكن إذا كان الرجل ما يستطيع الصبر ما يتحمل يصبر حتى تطهر، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان أن يستمتع بزوجته بدون أن يقربها، يعني في القبل أو في الدبر، لكن يباشرها يضمها مثلا حتى يقضي حاجته. لأنه قال يا رسول الله ماذا لأحدنا، ما لأحدنا من زوجته إذا حاضت؟ قال كل شيء، افعلوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطن. فبالإمكان أنه يعني يباشرها حتى يقضي حاجته في ثوبه في أي مكان، المهم يقضي حاجته. وكانت أمهات المؤمنين يخبرنا مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل، يعني ألبس إزار، والإزار معروف أنه على الأسفل، على النصف الأسفل من الإنسان، يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض. المباشرة معروف، يعني يضمها يعمل معها أي شيء حتى يقضي حاجته، المهم محل الحيض محرم وأذى ولا يحل حتى تغتسل أيضا. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإنه مع أنه قذاره أذى فإنه يضر صحيا، والله عز وجل طبيب عباده، ما ينهاهم إلا عن شيء ضار ولا يأمرهم إلا بما ينفعهم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام الناصح لأمته، فإنهم لا يأمرهم إلا بخير ولا ينهاهم إلا عن شر. فالحذر الحذر من قربانها في محل الحيض. وكذلك من الجهة الثانية محرم دائما وأبلا، لعن الله من أتى المرأة في دبرها. فيها سلة؟ نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والهداية والثبات الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. فالله وقلتم، يقول السائل ما كان به زكام وبه حمى ثم أصابته جنابة باحتلام وخاف إن اغتسل أن يزيد المرض، هل يجوز له التيمم ذلك اليوم؟ فإذا خف المرض وأمن زيادته واغتسل اليوم التالي. إذا كان هذا المرض خطير ويضره ضررا بالغ فلا بأس أن يتيمم ويصلي، أما إذا كان مرضا خفيف وليس منه خطر فعليه أن يغتسل ويتنشف ولا يضره إن شاء الله، ويستعمل الماء بالدرجة التي تناسبه من حيث الدفء والبرودة. لا يتساهل الإنسان، ليس كل مرض يمنع الإنسان من الاغتسال. إذا تيقنت أو ترجح على بالك بأنه يضرك ضررا بالغ فلا بأس أن تتيم، أما مجرد الشك أو أنه مرض خفيف كالزكام ونحو هذا ما يضر إن شاء الله أبدا. السائل علّه لم يحضر هؤلاء الدرس، يقول يوجد في مساجدنا في قطرنا كله أحجار مترامية في أركان المسجد تستعمل للتيمم. لا يجوز التيمم أصلا لأهل البلد ما دام الماء موجود، لا بالحجارة ولا بغيرها. أما الحجارة أصلا لا يجوز التيمم بها أبدا أبدا. فلو إنسان اضطر إلى التيمم صار له عذر ولا يستطيع أن يتوضأ أو ما وجد الماء أبدا وخاف من خروج الوقت يتيمم بالتراب. أما بالحجارة فهذا تيمم باطل أبدا. يقول السائل هل يجوز الحج في النعل المخيط؟ النعل إذا لم يكن ساتر إلى الكعبين فلا بأس به. النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما، قال في الحديث الأول. والمهم أنك إذا وجدت نعلين دون الكعبين نعال فهذا الواجب ولو فيها مخيط النعال،